بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أبو الفتوح ادي صوتك لأبو الفتوح، عندي سر وبه راح أبوح. سبب خيارنا لأبو الفتوح، عندي سر وبه راح أروح. سبب خيارنا لأبو الفتوح، لأن قلبه كتاب مفتوح، صادق دايما كل وضوح. ليه مش قادر تفهم ليه؟ أهل العلم بيزنوا عليه. أبو الفتوح ليه مش قادر تفهم ليه؟ أهل العلم بيزنوا عليه. أبو الفتوح إنه كمان ينام زكي. أبو الفتوح تقدر تقول لي فين نروح؟ روح ادي صوتك لأبو الفتوح، عندي سر وبه راح أبوح. سبب خيارنا لأبو الفتوح، عندي سر وفيه راح أبوح. سبب خيارنا لأبو الفتوح، لأن قلبه كتاب مفتوح، صادق دايما كل فتوح. أبو الفتوح، أبو الفتوح، ادي صوتك لأبو الفتوح، عندي سر وبه راح أبوح. سبب خيارنا لأبو الفتوح، عندي سر وبه راح أبوح. سبب خيارنا لأبو الفتوح، لأن قلبه كتاب مفتوح، صادق دايما كل وضوح. ليه مش قادر تفهم ليه؟ أهل العلم بيزنوا عليه. ليه مش قادر تفهم ليه؟ أهل العلم بيزنوا عليه. إنه كمان ينام زكي. تقدر تقول لي فين نروح؟ روح ادي صوتك لأبو الفتوح، عندي سر وفيه راح أبوح. سبب خيارنا لأبو الفتوح، عندي سر وفيه راح أبوح. سبب خيارنا لأبو الفتوح، لأن قلبه كتاب مفتوح، صادق دايما أبو الفتوح. ادي صوتك لأبو الفتوح، ادي صوتك لأبو الفتوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معلش يعني استحملوني لأن نصيب أكون آخر المتحدثين، فأنا عارف إن أنتم خلاص تشبعتم من الكلام ولن أطيل عليكم إن شاء الله تعالى. في واحد راح ضيف عند صاحبه، والاثنين كانوا طرش يعني سماحهم تقيل، فهو عامل له سمك، عزمه على سمك. فالضيف بيقول له ايه؟ انا عايز اروح الحمام. قال له ايه؟ عايز حمام. قال له انت بتقول علي ان انا نمران؟ قال له انا جبان، امشي اطلع بره. وكرشوا من البيت للذين سموه حوار الايه؟ الطرشان. احنا ممكن نكون متفقين بس ما احناش فاهمين بعض، ما احناش فاهمين ايه؟ بعض. ولو اتحورنا حصل حوار بيننا وبين بعض هتجد ان مفيش خلاف بيننا ابدا. واللي فكرني بهذا المثال حته المدنيه. يا اخوانا، اذا كان المقصود بالبلديه زي ما قال اخونا الفاضل الدكتور احمد هي ضد العسكريه، فاحنا ضد الحكم العسكري، ضد الحكم الايه؟ العسكري. ونامل ان شاء الله تعالى خلال ايام ان احنا ينتقل الحكم من المجلس العسكري لسلطة مدنية غير عسكرية. احنا زقنا الامرين من الحكم العسكري من اول سنة 52 او انقلاب 52. اذا كان مقصود بالدولة المدنية اللي ضد الدولة الدينية الثيوقراطية اللي هي ظهرت في العصور الوسطى في اوروبا اللي كان فيها الحاكم يدعون انه معه تفويض الهي، الحاكم مفوض من الله، هكذا كانوا يزعمون، ليس عليه اعتراض، الحاكم معصوم، الحاكم هو الذي يحلل ويحرم وهو الذي يشرع. هذه الصوره غير موجوده تماما. فاحنا في الاسلام الحاكم والمحكوم يحكم بالقانون، الكل امام القانون سواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذه دوله القانون. عندنا في الاسلام الذي يعين الحاكم والشعب عن طريق اهل الحل والعقد، واذا وجد من الحاكم ما يستوجب العزل عزله الشعب، فالشعب مصدر السلطات بهذا المفهوم. هو الذي ياتي بالحاكم هو الذي يخلع الحاكم، فليس عندنا عصمه للحاكم، ما عندناش الدوله الدينيه بهذا المفهوم اللي معاه تفويض الهي، هذا الامر مرفوض تماما. لو احنا عرفنا المفاهيم دي هنجد ان احنا متفقين. اذا كان المقصود دوله مدنيه يعني مش عسكريه او مش حكم عسكري يبقى احنا متفقين. لو مقصود بدوله مدنيه يعني مش دوله ثقافيه دينيه بمفهوم العصور الوسطى يبقى احنا ايه؟ متفقين. يبقى لابد كما يقال في الفقه المقارن من تحرير محل النزاع، نعرف الاول ايه المقصود بالدوله المدنيه وكلمه مدنيه وبعد كده ايه؟ نتفاهم فيما بيننا. دي اول نقطه. الامر الثاني سريعا هنحاول ايها الاخوه الاحباب اننا نجاوب على بعض الاسئله اللي يمكن بتدور في كثير من اذهان الحاضرين وغير الحاضرين. السؤال الاول: هل الدعوه السلفيه بتاييدها للدكتور عبد المنعم ابو الفتوح قد تخلت عن الشريعه الاسلاميه؟ هكذا يقولون ان انتم بتاييدكم لابو الفتوح يقول إذا تخليتم عن مشروعكم الإسلامي. فنقول هذا بهتان عظيم. أولا إن الدكتور أبو الفتوح من يقرأ صفحته يجد أنه على النت يجد أنه صاحب مشروع إسلامي، بل إن هذا الرجل طول حياته من بداية السبعينيات وهو داخل الصف الإسلامي والعمل الإسلامي وتعرض للأذى كثيرا بسبب انتمائه للإسلام ودعوته للإسلام. بل إن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هو كان أول المؤسسين للإخوان المسلمين بعد أن خرجوا من السجون إلى المرحلة الثانية من تاريخ الإخوان في عهد أنور السادات، كان من أول المؤسسين للجيل الثاني أو الجيل الأوسط للإخوان المسلمين، وظل هو المتحدث باسم مكتب الإرشاد أكثر من 10 سنوات. فمن الذي يقول إن عبد المنعم فتوح ليس له مشروع إسلامي فهذا بهتان عظيم. الأمر الثاني إن كلام أبو الفتوح في الشريعة الإسلامية فهو أقرب الناس إلينا، وخاصة فيما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور. قالها صراحة في الجلسات الخاصة التي بيننا وبينه أنه يطالب بأن تكون في المادة الثانية من الدستور أن الشريعة الإسلامية أو أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، في حين قال غيره الذي يتشبث بالشريعة قال وطالب بأن تظل المادة كما هي، أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وهناك فارق كبير بين مبادئ الشريعة وبين الشريعه واحكام الشريعه. ونقول ذلك بمناسبه اني دارس يعني معايا ليسانس شريعه اسلاميه، في فرق كبير. المحكمه الدستوريه العليا فسرت سنه 96 هذه الماده مبادئ الشريعه الاسلاميه، قالت يقصد بها الاحكام اللي هي يقينيه الثبوت والدلاله. معنى ذلك ان هنطلع معظم الشريعه لو احنا التزمنا حرفيا بكلمه مبادئ الشريعه الاسلاميه، يعني المبادئ العامه. الدكتور ابو الفتوح يقول لا، انا اقول احكام الشريعة الاسلامية، بل الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا ما تطالب به الدعوة السلفية. اذا ما ينادي به ابو الفتوح بالنسبة للدستور هو اقرب الناس الينا واقرب الناس للشريعة الاسلامية. بل هناك من المرشحين المحسوبين على التيار الاسلامي الذي يهاجمنا الان بسبب اختيارنا لابي الفتوح، قال مبادئ الشريعة الاسلامية الكلية. يبقى كده ميع القضية تمييعا كليا، ولذلك نقول ان اختيارنا لابي الفتوح ليس بعدا عن الشريعة. الامر الثاني هو الاخوة الاحباب، ان احنا ايه المطلوب من الرئيس خلال هذه الفترة؟ لو هيدي رئيس 4 سنين مش هيقابل فازة حسن مبارك ولا جمال عبد الناصر ل4 سنين. المطلوب خلال هذه الفترة اولا الاستقرار، لان البلد فعلا خايفين انها تدخل على فوضى عارمة. مطلوب للواحد يحقق الاستقرار ويحقق حرية الدعوة، والاثنين دول متوفرين ان شاء الله في مرشحنا عبد المنعم ابو الفتوح، لنعتقد انه سوف يترك المجال واسعا للحريه، حريه الدعوه الى الله عز وجل. وهذا ما نريد في الفتره القادمه، تهيئه الشعب لقبول الشريعه الاسلاميه، لان الشعب يحتاج الى تهيئه والى دعوه والى تدرج نرجوها في خلال هذه الفتره. ونعتقد ان ابو الفتوح سوف يحقق لنا هذا باذن الله عز وجل. الامر الثاني الاستقرار. لماذا ابو الفتوح يحقق الاستقرار؟ لان فيه طوائف الشعب متوافقه عليه، ملوش صدام احد، لا ينتمي الى طائفه بينها وبين فئات اخرى جبهات حرب او صدامات، بل على العكس في توافق. ممكن الليبراليين يدوله، العلمانيين، الشباب، طوائف كثيره من المجتمع تلتف حوله. ونحن في هذه الفتره نريد التجميع، نريد شخصا يجتمع عليه الشعب المصري حتى تمر هذه الفتره الحرجه التي نبغي فيها الاستقرار. السؤال الثاني، طبعا انا يعني اجاوب سريعا على هذه الاسئله. السؤال الثاني يقول، يعني يقال ان انتم فتتوا الصف باختياركم لابو الفتوح، الدعوه السلفيه وحزب النور فتتوا الصف. نقول لا، احنا منذ اليوم الاول واطلقنا مبادره كدعوه سلفيه وحزب النور اسمها مبادره ائتلاف القوى الاسلاميه، ان القوى الاسلاميه كلها تختار تتفق على مرشح واحد، وخلنا الدعوه السلفيه بصوت، حزب النور بصوت، الاخوان المسلمين صوت، الحريه والعداله صوت، الهيئه الشرعيه لحقوق الاصلاح صوت، مجلس الشورى العلماء صوت، البناء والتنميه صوت. لان عارفين طبعا الثقه للدعوه والوجود على الارض للدعوه السلفيه، ولكن حطينا لنفسنا صوت واحد وقلنا هيا بنا نجتمع جميعا ونجتمع على مرشح واحد. فهناك جماعه رفضت ذلك، قالت بشرط أن يكون هذا المرشح منا، ففشلت هذه المبادرة. الله. حتى لا نتهم بأننا نحن الذي فتتنا الأصوات، فنحن كنا حريصين على تجميع الأصوات وعلى تجميع الصف الإسلامي وليس تفتيت الصف الإسلامي. أيها الإخوة الأحباب، السؤال الذي بعد ذلك، يقولون إن أبو الفتوح دي تصريحات خطيرة، تصريحات مخالفة للشريعة، وازاي ان انتوا تؤيدوا ابو الفتوح وانتوا كنتوا بتعرضوه وبتعرضوا الجماعه اللي ينتمي اليها بسبب تصريحات ابو الفتوح. نقول ايها الاخوه الاحباب، كل المرشحين الاسلاميين على الساحه كلهم من مدرسه واحده، وكلهم لهم تصريحات يرد عليها، ومش داعي ندخل في التفصيلات. بل هناك احد الشخصيات الكبيره قال لا يمكن ان نتحالف مع حزب النور. لماذا؟ قال ان حزب النور ينادي بتطبيق الشريعه بصرامه، ونحن نرفض ذلك ولن نعمل نفعل ذلك. فاذا يا اخوه الاحباب، كل واحد له تصريحات يرد عليه كائنا من كان، ونقول ان اختيارنا لابو الفتوح لانه راينا انه الانسب لهذه المرحله، رجل دوله، رجل يستطيع ان يكف الناس حوله، يحقق الاستقرار، كذلك يحقق الحرية التي نريدها في الفترة المقبلة. مسألة تطبيق الشريعة، الكل فيها سواء، أي مرشح يخليه يقول والله نطبق الشريعة نطبق الشريعة. الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل حفو يا ربنا يحفظه، كان من أكبر الناس يعني نبريت وفحة وكلام واضح في مسألة الشريعة الإسلامية. قال إن الشريعة تعطل الشريعة، بمعنى إحنا لو طبقنا الشريعة على طول ربما تتعطل الشريعة ويحصل صدود ولن نستطيع أن نكمل المشوار. فإذا يا أخوان إحنا نتعامل مع واقع، المطلوب في المرحلة القادمة تهيئة المجتمع، الدعوة تهيئة الناس لقبول شرع الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نفرق بين المرجو المأمول وبين الممكن المتاح. في مرجو مأمول وفي يعني متاح، والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقال الله عز وجل إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. آخر شيء حتى لو طيل عليكم من ذلك، في حرب شركة على الإسلام وعلى المشروع الإسلامي. ليه؟ احنا عارفين ان الاعلام النهاردة الذي يديره الفلول، وان هذا الاعلام يدير حربا قذرة ضد الاسلام والمسلمين. الاعلام لما تغير هو نفس الاعلام في العهد السابق، طب ليه الفلول عاملين هذه الحرب؟ عشان هو بقى الاسلاميين اللي اخترتوهم في مجلس الشعب فشلة ما عملوش حاجة علشان يكرهوا الناس في الاسلاميين والمشروع الاسلامي. وللأسف الشديد حققوا نجاحا عند كثير من فئات الشعب اللي مش عارفه مجلس الشعب يعمل ايه، لدرجه ان في واحد عمل كاريكاتير في جريده رسميه كاتب انجازات مجلس الشعب خلال 100 يوم، وعمل صفحه بيضة طويله ما فيهاش ولا كلمه. معنى كده ان احنا 3 شهور دول ما عملناش حاجه خالص. ولذلك سريعا كده هقول لكم انجازات مجلس الشعب اعتبارا عضو في هذا المجلس، ايه الانجازات مجلس الشعب خلال 100 يوم. اول حاجه اللي هو لخة الاحباب، اول مره في التاريخ خلال 300 يوم مجلس الشعب يعقد 72 جلسه، دي ما حصلتش في تاريخ مجلس الشعب. ثانيا في الدكتور ناجي داوود سيارته معطله الطريق، دكتور ناجي داوود سيارته معطله الطريق ورجاء الذهاب للسياره. ثاني حاجة من 151 استجواب، 151 استجواب. ثالثا 7805 طلب إحاطة، 7805 طلب إحاطة في 3 شهور في 100 يوم. برلمان من 2005 ل 2010 يعني 5 سنين عدد طلبات الإحاطة 5000، يعني طلبات الإحاطة التي قدمت خلال 3 شهور في هذه الدورة تفوق عدد طلبات الإحاطة التي قدمت خلال 5 سنوات في البرلمان السابق. رابعا قدم 884 سؤال للوزراء، 86 طلب مناقشة، 2005 بيانات عاجلة، تم مناقشة 263 بيان عاجل، 8 قوانين تم الانتهاء منهم، 4 قوانين تم الموافقة عليهم. في واحد عمل إحصاء دخل مجلس الشعب ودخل لجنة المقترحات والشكاوى، أي واحد عايز يعمل مشروع قانون بيقدمه لجنة المقترحات والشكاوى، وجد إن عدد مشروعات القوانين التي قدمت خلال 100 يوم لجنة المقترحات والشكاوى تفوق عدد مشروعات القوانين التي قدمت لمجلس الشعب من سنة 65 إلى الآن. الذين يقولون مجلس الشعب بيلعب، انجازات مجلس الشعب خلال هذه الفترة البسيطة، أولا تعويض أسر الشهداء ب 100,000 جنيه يعني بعد ما كانت 20-25,000. ثانيا قانون بعدم تحويل المدنيين إلى محاكم عسكرية. ثالثا الثانوية العامة بعد ما كانت سنتين بقت سنة واحدة. رابعا مشروع المرأة المعيلة، تأمين صحي للمرأة المعيلة التي لا عائلة لها وعندها أولاد، الدولة هتتكفل بعلاجها كافة أنواع العلاج من ألف إلى الياء، وفي قانون مقدم الآن لدخول الأطفال دون سن الدراسة في التأمين الصحي. خامسا الصناديق الخاصة، أنا قدمت طلب إحاطة للصناديق الخاصة وجاء وزير المالية، الصناديق الخاصة اللي هي الميزانية بتاعتها تفوق 4 أضعاف ميزانية الدولة، تفوق 16 ضعف العجز في الموازنة. الصناديق الخاصة طلعنا 13 توصية منها ضم الصناديق الخاصة الميزانية العامة، وضع ميزانية الصناديق الخاصة في البنك المركزي حتى تكون تحت المراقبة. إن شاء الله الميزانية الصناديق الخاصة لو دخلت الميزانية العامة إن شاء الله هتحل جميع مشاكل مصر. كذلك الحد الأقصى للأجور طلعنا فيه قانون على وشك الخروج، كذلك قانون التعزير أيضا على وشك الخروج، قانون الشرطة كذلك. تسمعوا زمان كان يقول لك المجلس سيد قراره، مش كده؟ حد عارف مين اللي طلع الكلمة دي؟ مين اللي طلع الحكمة دي؟ رفعت المحجور، يعني واحد ايه اللي بسموه نواب الكيف، نائب الحشيش، نائب العملة، يتحكم عليه مهما يتحكم، المحكمة تحكم عليه ببطلان العضوية، يقول لك المجلس ايه سيد قراره، لقوا نص المجلس عضويته بطله ويقول لك المجلس ايه سيد قراره. احنا لقينا هذا الكلام وجعلنا الفصل في عضويته العضو لمحكمة النقد وليس في يد المجلس، ودي من ضمن انجازات هذا المجلس المبارك. ان شاء الله في طريقنا الى غلق المواقع الاباحية على شبكة الانترنت، كذلك نطلعوا قانون تنظيم الحج والعمرة، مش هيبقى وزارة الداخلية لها اي دخل، هيبقى فيها هيئة عليا للاشراف على الحج والعمرة، انه برلمان حقيقي ليس لا يذهب العضو عشان يسدد للحكومة او يطلع قوانين متضبطة على الحكومة. انتوا عارفين زمان ما كانوش بيروحوا، لما كان احمد عز يعزهم عشان يطلعوا قانون متفصل من اياهم كان يحبسهم في الفندق وياخذوهم يدخلوهم القاعة وكانوا يطلبوهم بالتليفونات علشان يجوا، ما كانوش بيروحوا اللجان. يا اخوانا هذه وسائل الاعلام وسائل خبيثة، احذروا، لا يردد المؤمن من جحر مرتين. هذا الاعلام الذي خدع الشعب 30 عاما لابد ان ننتبه اليه. يعني انهي كلمتي واقول علينا جميعا في هذه الايام القليلة المقبلة، ودي نصيحة لاخواننا، اذا كنا فعلا عايزين المشروع الاسلامي ينفع، اذا كنا عايزين الاستقرار، عايزين الحرية للدعوة وتهيئة الجو للناس لتقبل الاسلام، علينا ان نجتهد اجتهادا كبيرا في دعم الدكتور ابو الفتوح. مش كنت انت لنفسك، لا، انت اسرتك، جيرانك، بلدك، لابد ان نتحرك بكل قوة ونحتسب الاجر عند الله، لابد ان نخلص النية لله عز وجل. ان بعض الناس بيشكك انتوا بتساند ابو الفتوح بعيدكم عن الشريعة، لا، احنا مناصرتنا لابو الفتوح هي مناصرة لشريعة الله عز وجل، لنرى ان هذا هو الطريق ان شاء الله تعالى لتحقيق الاستقرار، شخص يجتمع عليه المصريون يحقق لنا ويهيئ لنا الجو الحر للدعوة حتى نهيئ الشعب لتقبل الشريعة الإسلامية. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.